هذا الإنسان لا يكلفه الله عز وجل إلا وسعه، وهو لا يقدر، لا يستطيع أن يفهم هو ولا أن يستنبط، وليس عنده أحد يسأله، فما حكمه؟ فجاء الجواب: حكمه حكم ما قبل الشرع. طيب، في أي مسألة؟ ما الحكم قبل ورود الشرع؟ طبعا كما لا يخفى عليكم، إذا ورد الشرع فهو حكم الله عز وجل، إما بالحظر والمنع تحريم، وإما بالوجوب أو بالكراهة أو بالندب أو بالإباحة، هذا هو حكم الشرع. لكن ما قبل ورود الشرع؟ ما الأصل في الأشياء؟ إذن نحن في هذه المسألة كما نقل ابن حمدان نحيله إلى إيش؟ إلى مسألة شرعية معلومة ومذكورة في كتب أصول الفقه، وهي: ما الحكم قبل ورود الشرع؟ طبعا اختلف العلماء في الحكم قبل ورود الشرع في أي مسألة من المسائل، فبعضهم قال الأصل قبل هو الحرمة، إذا كنت لا تدري ما الحكم فقبل ورود الشرع أنه هذا يكون محرم، وبعضهم عكس قال بل الأصل هو الإباحة، الأصل هو الإباحة، وبعضهم قال بالتوقف، قال نتوقف في المسألة لا ندري هل هي محرمة أو مباحة، هذا متى؟ قبل ورود الشرع. وهذه المسألة وهي الحكم قبل ورود الشرع لها حالتان معلومتان: الحالة الأولى هي الحالة التي تنطبق عليها يقينا، وهي الحالة قبل إرسال الرسل أو قبل إرسال مثلا محمد صلى الله عليه وسلم للقوم إلى بالرسالة إلى قوم، فهذه حالة عامة وأدلتها من الكتاب والسنة فيما يتعلق ببلوغ الحجة الرسالية معلومة. الحالة الثانية وهي التي يذكرها الأصوليون والفقهاء وغيرهم، وهي الحالات التي تعرض بعد الرسالة، بعد الرسالة، هذه الحالات التي ترد بعد الرسالة أيضا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو ما هو مورد هذه المسألة، وهي أنه في بلد ما شخص ما إلى آخره لم يعرف الحكم ولم يستطع أن يصل إلى أحد يعرفه بالحكم الشرعي، فهذا يقول العلماء له حكم ما قبل ورود الشرع، ما قبل ورود الشرع، على الخلاف هل نقول الأصل الحرمة أو نقول الأصل الإباحة أو نقول توقف في هذه المسألة حتى يرد دليل على ذلك. وهذه قد تقع في بعض الأحوال في بعض الأماكن لبعض الأشخاص، وهي المثال الذي أراد أن يتكلم عنه ابن حمدان في هذا الباب. القسم الثاني هو ما أشار لي في حديث حذيفة، وهو ما سيكون في آخر الزمان وسنعلق عليه بعد قليل. فنقول بالنسبة للمسألة الأولى، وهي أنه إذا لم يجد وفي هذه المسألة فالحكم أنه يكون على البراءة الأصلية. البراءة الأصلية هل هو الحرمة أو الإباحة أو التوقف؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. طيب، ما هو الراجح؟ ما هو الراجح في هذه؟ هل هو الراجح الإباحة أو الراجح الحرمة أو الراجح التوقف؟ أي لا، هذا الكلام جاهل أو عالم كلهم قبل ورود الشرع لا يعرفون المسألة، لكن الكلام على السائل أو العامي المستفتي، أما العالم فقد يقال له يجتهد، عنده علم، يقيس الأمور إلى آخره، لكن الكلام على عامي لم يجد أحدا يسأل وهو لا يستطيع أن يستنبط المسألة، فيقال حكمه هو حكم ما قبل الشرع. لا، هو الكلام على الحظر والإباحة فيما يتعلق بما هو، أما أن يتعبد الله بشيء أو نحو ذلك فهذا هو لا يتعبد الله عز وجل بشيء لم يرد عليه، يعني هو لا يخترع العبادات من عندي نفسه، لا يخترع العبادات من عندي نفسه. وإلا فنحن إذا نظرنا إلى المسألة وهي ما قبل ورود الشرع فسنأتي إلى أيضا مسائل أخرى، لأن إذا دخلنا في التفاصيل مثل عبادة الأصنام في الجاهلية قبل ورود الشرع، وأيضا ما تنتهك فيه بعض الحرمات مثل وجود الزنا وشرب الخمور وغير ذلك، فهل يجب عليهم أن يدينوا برسالة آخر رسول ويلزمهم؟ وهل هذا الرسول هو خاص بقومه أم عام؟ وبالنسبة لبقايا الحنيفية من بقايا ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ما مدى إلزامها للعرب دون اليهود والنصارى الذين أرسل فيهم رسول؟ وعلى العموم المسألة محسومة بحكم رباني وهو قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني بصرف النظر عن الخلاف في هذه المسائل فإن قيام الحجة إنما تكون بإيش؟ بالحجة الرسالية، بالحجة الرسالية. فلما نأتي إلى مثل هذه المسألة التي تبحث ما حكم قبلها فهي مسألة فرعية، مسألة فرعية. ولهذا لما يتكلم العلماء عن أهل القرى كانوا يفعلونه في الجاهلية وكان كذا، فيخبرون خبر عما كان يجري في الجاهلية، لكن بعد قيام الحجة الرسالية مثلا وبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تغير الوضع تماما. والفقهاء أو الأصوليون حينما يتكلمون عن هذه المسألة ولها فروع، منها ما سكت عنه الشرع، ومنها حكم شرع من قبلنا، وفي مسائل كثيرة فيها خلاف، وأيضا هي متعلقة بمثل هذه المسائل التي لم يرد فيها النص الصريح في الكتاب والسنة، النص الصريح في الكتاب والسنة، يعني ليس فيها حكم لكن هو ينظر إليها بنظر آخر. ولهذا المعتزلة أوجبوا قبل ورود الشرائع وخالفهم جمهور أهل السنة والجماعة. المعتزلة عندهم يجب بالعقل حتى قبل ورود الشرع في حسن وفي قبيح، مثل ما ذكر قبله، يعني إذا هو الزنا قبيح إذن من يفعله يعاقب عليه حتى قبل ورود الشرع، والأمر الحسن يثاب عليه. لكن جمهور العلماء رحمه الله تعالى من أهل السنة خالفوهم فيها وقالوا العقل لوحده ليس بحجة، وإنما الحجة هي في الرسالة. طيب، لو قال قائل انه يعني يفرق بين ما هو داخل في العبادات فالاصل فيها المنع، وما هو داخل في المعاملات فالاصل فيها الاباحه او نحو ذلك، انا لم اقراه في الكتب لكن ربما يكون قد ذكره بعض العلماء والله اعلم. ابن حمدان احتج هنا بحديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا الحديث حديث معروف مشهور وهو حديث عظيم، وفيه أحكام وفيه إخبار، فيه أحكام وفيه إخبار. وحذيفة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يدرس أو يدرس الإسلام، يعني يندرس، ليس من الدرس وإنما من الاندراس، يدرس الإسلام أو يدرس، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. ووشي الثوب هي النقوش التي عليه، فإنها في القدم تنمحي مع مرور الزمن على الثياب، تنمحي النقوش التي على الثياب. فالإسلام يندرس متى؟ في آخر الزمان. قال حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وأيضا قال يسرى في كتاب الله عز وجل، يسرى على هذا الكتاب الكريم في ليلة فلا يبقى منه آية. قال وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقول، وغيرها لا يعرفونها. وهذا يكون في آخر الزمان والعياذ بالله. أما أن القرآن يسرى به في ليلة فهذا أيضا ثابت في أحاديث أخرى صحيح. وأما أنه تغيب هذه الأحكام الشرعية عن الناس مع غربة الدين في آخر الزمان فهذا الحديث نص صريح في ذلك. ولا يبقى معهم إلا إيش؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فيسأل صلة حذيفة رضي الله عنه ويقول ماذا تغنيهم لا إله، هل تغنيهم لا إله إلا الله؟ وهم لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قال فأعرض عنه حذيفة ثلاثا ثم أقبل عليه بالثالث فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار ثلاث مرات. يتعلق بهذا الحديث بعض المسائل، نبدأ بالمسألة التي معنا وهي ما حكم هؤلاء إذا كانوا لا يعرفون ما صلاة ما صيام ما صدقة ما نسك، ما حكمهم؟ ليس عليهم شيء، ليس عليهم، لا يترتب عليه حكم. طيب هل نقول بالحن أو بالحرمة أو هو حكم ما قبل الشرع لأنهم لا يدرون؟ فهذا دليل على أنه هذا سيكون في آخر الزمان، ومثله ما قد يقع لفلان من الناس في قرية من القرى لا يجد أحدا يفتي، فما الحكم؟ قال كالحكم فيه على ما هو خلاف واضح ومعلوم في مسألة الأحكام قبل ورود، قبل ورود الشرع. المسألة الثانية وهي قوله تغنيهم لا إله إلا الله أو تنجيهم من النار، فهذا حديث عظيم وهو دال على أن الإنسان لا يجب عليه إلا إيش؟ إلا ما بلغه من علم الرسالة. فإذا جهله في باب الإيمان فإنه لا يلزم. فهذا الذي ذكره حذيفة هو شبيه بالصحابي الذي دخل في الشهور الأولى من إيش؟ من بدء الرسالة، في الشهور الأولى أو السنة الأولى من بدء الرسالة إنما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. فمن مات منهم كمن مات من الصحابة في مكة فيقال تنفعهم لا إله إلا الله وهم مؤمنون. لأنهم أتوا بما إيش؟ بما يقدرون عليه، هذا غاية ما يقدرون عليه. ومن هنا فكلمة حذيفة أيضا تنجيهم من النار، هذه عظيمة جدا، وهي أيضا ذات دلالة في مسائل متعددة، ومنها مسألة الإيمان. لكن يبقى سؤال هنا، وهو هل معنى هذا أن مثل هذا الحديث دليل على أن الأعمال بجملتها ليست شرطا في الإيمان، أو هل هذا دليل على أن ترك الصلاة بالكلية ليس بمكفر؟ بعض من ينتسب إلى العلم احتج بهذا الحديث على أن الصلاة إيش؟ لا يكفر تاركها بالكلية. ليش؟ قال لأن الحديث يقول حذيفة فيه تنجيهم من النار، فهذا دليل على أن الإنسان الذي لا يصلي ومعه لا إله إلا الله فإنه يكون ناجيا يوم القيامة. ماشي هذا؟ طيب كيف نرد عليه؟ لأن في من احتج بهذا، يعني في مباحث حكم تارك الصلاة لما ذكروا الخلاف، من ضمن من استدل، من ضمن ما استدل به من يقول إن تارك الصلاة لا يكفر، حديث حذيفة هذا. نعم، وهو يا سلام، هذا هو الجواب. هل الجواب في نص الحديث لا يدري ما صيامه؟ إذن كيف نطالبه بالصلاة وهو لا يدري ما هي الصلاة ولا الصيام ولا الحج؟ إذن هذه حالة خاصة، فهي شبيهة لمن دخل في الإسلام قبل فرض الصلاة، فإذا مات تنجيه لا إله، نقول نعم تنجيه لا إله، لكن بعد فرض الصلاة نقول الأحاديث دلت على أيش؟ أن من ترك الصلاة فقد كفر، على القول الراجح. ومثله هؤلاء القوم لو كان فيهم أحد يعرفون الصلاة لوجب عليهم أن يؤدوا الصلاة. لا لا لا لا لا، لا هو هو هو ما دام جهل هذه الأشياء فهو شبيه بما قبل الشرع. أصلا لما يقال حكمه حكم ما قبل الشرع هو عدم المعرفة، ما قبل الشر ما في شر، ما في شر. ولذلك العلماء اختلفوا، قالوا ما قبل الشر الأصل هو الإباحة ولا الحرمة؟ الأصل المنع ولا الإباحة؟ أو التفصيل أو التوقف؟ ولهذا حكم التوقف هذا يصلح رأياً، يصلح رأيا، يعني بمعنى أنه واحد سؤل عما يقول أنا أتوقف، لكن عملا لا يصلح التوقف. حتى في الأبواب الفقهية المعلومة الاجتهادية يصلح التوقف رأيا، مثل إنسان يسأل إنسان ويقول ما رأيك في المسألة الفلانية؟ قال والله أنا تأملت رأيت أدلتها وأنا متوقف، هذا توقف رأي. لكن هذا لابد أن يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة، يعيد الوضوء ولا ما يعيد الوضوء، يقضي هذا اليوم من الصيام ولا ما يقضي، لابد لابد. ما يعني لا يمكن هو أن يفتي نفسه ويقول أنا بتوقف، يعني توقف إيش؟ يعني تفعل أو لا تفعل؟ ولهذا لابد فيها في بعض الأحيان من إيش؟ من الترجح. إنما التوقف في خبر غيبي هذا قد يقع، هل ورد الأحاديث أنه سيكون كذا ولا سيكون كذا؟ نعم، يقول والله أنا متوقف لا أدري، لأن الأدلة عندي تكافأت فأنا متوقف في المسألة. لكن ما كان فيه جوانب عملية، ولهذا في أبواب الإفتاء والمستفتي تلاحظون أنه في الكتاب من أوله إلى آخره مبني على إيش؟ على العمل، على العمل. يعني هل يجاب أو لا يجاب، وماذا يصنع الفتي، ومتى يقول لا أدري ولا آخره. ليه؟ لأنه يترتب عليها، يترتب عليها عمل. فالكتاب مثلا ليس هو متن فقهي تدرسه وانتهى، درسه وينتهي، وإنما هو في حالات تجري بين الناس في أمورهم العبادية وأمور العادات والمعاملات وغيرها، فلا بد لهم من إيش؟ من جواب ومن فتوى. نعم. تصح فتي العبد والمرأة والقريب والأمي والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة، وتصح مع جر النفع ودفع الضرر وكذا من العدو، وقيل لا كالحاكم والشاهد. هنا هذا الفصل أو هذا الباب هو في من هو الذي تصح فتياه، من هو؟ هل هذا خاص بفئة معينة الفتوى؟ طبعا عندنا مثلا الإمامة لها شروط، القضاء له شروط مثلا، يعني شروط خارج قضايا العلم إنما تتعلق بالشخص. فمثلا الإمامة لا تتولاه امرأة، القضاء لا تتولاه امرأة عند جماهير العلماء، واستثنى الأحناف حالات معينة أجازوا فيها أن تكون المرأة قاضية، وليس كل الحالات. لكن في الفتيا، في الفتيا قال لك تصح الفتيا من، طبعا لم يقل الحر لأن الحر هو إيش؟ الأصل. قال من العبد المملوك إذا كان عالما بالأحكام الشرعية فإنه يصح من المفتي، والمرأة إذا كانت عالمة بالأحكام الشرعية فإنها تفتي، والقريب، والمقصود به ها أن يفتي القريب قريبه، أن يفتي القريب قريبه، ولا يقال لا والله هذا قريبك إذن اسأل رجلا بعيدا، وإنما يجوز هذا. نعم. والقريب والأمي، ما المقصود الأمي؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا جاء بعده بإيش؟ بالأخرس المفهوم الإشارة أو الكتاب. إذا في أخرس عالم ويشير بالفتوى وتفهم إشارته، أو يكتب، يكتب جواب الفتوى بيده، فهذا أيضا تصح، تصح فتوى. اللي قبلها وهي الأمي ليس المقصود به الأمي الذي لا يعرف، لأنه لا بد من توفر شروط إيش؟ الفتوى، وإنما المقصود به الذي لا يقرأ ولا يكتب. قد يكون حافظا، يحفظ، حفظ مسائل العلم، هذا يتخيل وإن كان بعيدا، لكن قد يكون ممن يحضر ويحفظ وهو لا يقرأ ولا يكتب. ونحن عرفنا جمهرة من العوام لو تصدوا لطلب العلم لكانوا جهابذة، فيهم ذكاء وفيهم حافظة إلى آخره. بعدين قال وتصح مع جر النفع ودفع الضرر. لقد يكون عالما، قد يكون عالما، ها؟ أي، ولهذا ولم يذكره لأنه مفروغ منه، لأنه مفروغ منه. حتى في القضاء اللي هو أشد من الفتية، القول الراجح هو جوازه، والذي قال به جماهير العلماء، وإن كان فيهم من منع منه لعلل، لكن الصواب هو جوازه، وهذا هو الذي يجري. فالفتوى من باب أولى بالنسبة للأعمى مع جر النفع ودفع الضرر. المقصود به إيش؟ إنه المفتي قد يفتي هذا الشخص بفتوى هو يستفيد منها، إما تجلب له نفعا أو تدفع عنه ضرر. ولا يقال إذا كان كذلك فإنه لا يفتي وإنما يسأل غيره، هذا له علاقة بالمسألة قد يفتي فيها. ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الأصل في فتوى المفتي إنما هو ما هو معلوم من أنه يفتي في مسائل شرعية فعليه أن يراقب الله عز وجل، أن يراقب الله عز وجل وأن يتقي الله عز وجل. فإن كان والعياذ بالله ممن يفتي لهوى هوره فهذا فاجر أو فاسد، لكن هذا هو الأصل. ولهذا لا يمنع، هذا هو المهم، أنه لا يمتنع ولا يقول قائل إذا لا تسأل فلان لأنه لا علاقة بالمسألة الفلانية قد يستفيد من الفتوى، فيقال له لا، المسألة مسألة حكم شرعي. وهذا كان في الزمن الأول مما لا شك فيه ولا ريب، وكان الناس بينهم من الثقة ومن الحقيقة احترام العلماء، وأيضا العلماء كان فيهم من التقوى ومن الورع ما لا يخطر على البال مثل هذه المسائل، بخلاف الأزمنة المتأخرة لما تشيطن الناس وكثر القيل والقال في مثل هذه المسائل. القضاء يختلف، القضاء لا، له شروط وقيود فيما يتعلق إذا جر نفعا أو دفع ضررا أو غير ذلك له، لكن الفتوى هو يفتيه في مسألة؟ لا، الأصل فيه هو الجواز. وكذا من العدو، وكذا من العدو، لاحظتم معي؟ أيضا هل يفتي؟ هل يكون من عدوه بينه وبينه عدو؟ يقول لك نعم. القول الثاني قال لك لا، لا يقبل كالحاكم وإيش والشاهد. ولهذا في باب القضاء إذا كان بينهما عداء أو نحو ذلك فإنها تحال على قاض آخر، وهذا معلوم، ومثله الشاهد. فالمسألة فيها قيود، لكن في مسألة الفتوى الأمر فيها أهون، والأول هو الراجح إن شاء الله تعالى، وأن ذلك يجوز. نعم. ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا، كذا من العدو، يعني اثنين بين واحد عدو لواحد جاي يستفتي، هل نقول لا تفتي؟ هل تصح فتوى؟ أو نقول له لا، هذا ما بينك وبينه عداوة ولا تسأل. وهذه مبنية على المسألة الأولى، وهو أن المفتي يراقب الله عز وجل، ما له علاقة بقضية أنه عدو له ولا بينهما عداوة. وبعضهم قال لا، إذا كان بينهما عداوة لا، مثل القاضي، مثل في القضاء إذا بينهما عداوة فإنه لا يقضي بينهما. نعم. تفضل يا شيخ. يعني ربما يقول مثلا استفت على القول الثاني، اسأل العدو فيفتك، لكن الأصل هو عدم النظر إلى هذا. نعم. من أجاز لم ينظر إلى هذا، ومن نعم. ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا، لكن يفتي نفسه ولا يسأله غيره، وأما مستور الحال فتجوز فتيا، وقيل لا تجوز، وقيل تجوز إن اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإلا فلا. نعم. لا تصح الفتوى من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا، وإن كان مجتهدا. بعدين قال ويفتي نفسه ولا يسأله غيره، وهذا مبني على أن الفاسق الظاهر الفسق فإنه لا يفتي الناس، لكن قالوا يجوز أن يفتي نفسه، يجوز أن يفتي نفسه، لكن أن يفتي غيره فلا، والله المستعان. أما مستور الحال فالصحيح أنها تجوز فتياه إذا عرف بالعلم وهو مستور الحال فإنها تجوز فتياه، ومن قال لا تجوز قوله ضعيف. نعم. فصل. ومن كان من أهل الفتيا قاضيا فهو كغيره، وقيل يكره للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة ونحوهما. وقد قال شريح: أنا أقضي لكم ولا أفتي. ولأنه يصير كالحكم منه على الخصم، فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بقول خصمه أو حجته أو قرائن حالهما. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، وهي: هل القاضي يفتي أو لا؟ هل القاضي يفتي أو لا؟ وهذه انتبه مسألتان. المسألة الأولى أن الغالب في القاضي أن يكون أعلم أهل قريته، وكلهم يرجعون إليه في فتاواه. وفي نفس اللحظة في قضية أخرى ضدها تماما، وهو أن هذا القاضي يحكم بينهم فيما إيش؟ ها؟ يجري بينهم من مسائل. فإن نظرنا إلى المسألة الأولى وهو أنه أعلم أهل قريته وهو العالم فإنه مفتي، وإن نظرنا إلى المسألة الثانية وهي أنه يترتب عليها أحكام شرعية فإنه إيش؟ فإنه نقول له لا يفتي، لأن المسألة يترتب عليها نظر وحكم شرعي. وكما قلت لكم وهو معلوم، الفرق بين القضاء والفتية ما هو؟ عدة فروق، منها الإلزام. لكن قبل الإلزام، إنها الفتوى قد تكون من طرف واحد، يعني أتى واحد وسأل فيفتي، بينما القاضي لا بد أن ينظر إيه من الطرفين. فإذا تبين هذا، فإن مسألة المفتي والقاضي فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالقضاء حساسة. ولهذا حتى تستبين المسألة، تلاحظون أن المفتين من العلماء قديما وحديثا لا يفتون في المسائل التي يترتب عليها إيش؟ خصومة أو تحتاج إلى حكم قاضي. وهذا صحيح، ولهذا حتى في البرامج الإفتائية، وأكثر ما رأيت هذا في برنامج نور على الدرب، الشيخ ابن باز والشيخ ابن حميد رحمة الله عليهم، ثم بعد ذلك بقية المشايخ، فهؤلاء في نور على الدرب كثيرا ما ترد عليهم المسائل، فيقول للسائل إيش؟ انظر فيها، أو ينظر فيها القاضي عندكم، أو اذهب إلى المحكمة وانظر فيها إلى القاضي. لماذا؟ لأن المسألة يترتب عليها حكم قاضي. وكذا أيضا يفعلون ذلك، ما هو فقط في وسائل الأمن، حتى في الذين يأتونهم في مساجدهم وغيرها، فإنهم لا يفتون. بل بعض المشايخ أحيانا تكون المسألة يفتي فيها بعض الناس وآخرين يقول اذهب إلى القاضي. وهذا وقع من مشايخ أعرفه، لو جاء أحد ممن يعرفه وسأله عن هذا الفتوى أفتى، فإذا سأله عن بعض الناس يقول له اذهب إلى القاضي. ومرة سئل هذا الشيخ، مرة سئل وقيل له: أنت يعني قريبا أفتيت والآن جاءك هذا يسأل، فأجاب بهذا الجواب، قال: هذا يأخذ فتواي ويتحجج بها عند قومه وعند إيش؟ وعند القاضي. إذن المسألة بين القضاء، فالمفتي لا يفتي في المسائل التي يترتب عليها قضاء. طيب، والقاضي من باب أولى ألا يفتي في المسائل التي يترتب عليها قضاء. ولهذا ذكر هنا مثال: إذا كان هو القاضي وأفتى ثم أتوا إليه بمسألة، إيش ستكون جوابه؟ إذا كان قد أفتاه بالجواز ثم لما نظر في القضية رأى المنع، إذن هذا فيه تنبيه لأن القاضي لا يفتي. بعض العلماء قسم المسائل قسمين، قال المسائل المتعلقة بالعبادات يفتي فيها القاضي، والمسائل المتعلقة بالمعاملات لا يفتي فيها. وهذا اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله تعالى، وذكره ابن حمدان. طيب، ما الذي يترجح أبو محمد؟ ماذا تصنعون؟ ما الذي يترجح؟ لكن أحيانا يسأله بعض العوام يقول والله أنا ما أدري شلون وصليت، ما أدري أنا عيد الوضوء ولا ما عيد الوضوء، يجيبه ولا ما يجيبه. بل حتى أحيانا في المعاملات، أحيانا السائل ما عنده خصومة، هو يريد بس أن يعرف أنه له حق ولا ما له حق. والله المسألة فعلا صعبة، يعني النظر فيها صعبة، حتى لو لم تكن القضية ترجع إلى القاضي نفسه، يعني بمعنى أنه هذا ربما يأتي إليه، هو سيذهب إلى قاضي آخر. وهذه كثيرا ما ترد، وهي أنه بعضهم يستجمع فتاوى الناس لينظر هل يقدم إلى المحاكمة أو إلى المحكمة أو لا يقدم عليها. وهذا ليست مذمة، أحيانا فيها أدب رفيع، أنه والله أنا أنظر في المسألة، إذا لي ما لي فيها حق والله ماني ذاهب، إذا لي فيها حق فهو يستفتي فتوى مبدئية في مثل هذه المسائل، وإن كان الحكم في النهاية مهما كان لابد أن ينظر فيه القاضي. ومن المعلوم أن مسألة الفتوى لأنها من طرف واحد فالمعلومات فيها ناقصة، ولهذا كما قالوا ينبغي للمفتي أحيانا أن يكون شبيها بالقاضي. القاضي أحيانا يأتيك راعي الدعوة الأولى فيكاد القاضي يقول هذا معه الحق، فإذا جاء الثاني قال لا والله الحق معيش مع الثاني. ومثله أحيانا المفتي أحيانا يأتي بالسؤال ويقول كذا وكذا وكذا وكذا فيجيب، بينما لو تعمق في المسألة لتبين أنه إيش، أنه ينبغي أن يجيبه بجواب آخر ليسأل عن أشياء معينة. لكن هذا صعب أن يتكلم، ولهذا كما يقع أحيانا يأتيك شخص ويقول والله أنا في خلاف عائلي وأنا كذا وكذا وسويت كذا وفعل كذا وهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، إيش رأيك أنا مصيب ولا مخطئ؟ أنت إذا نظرت إلى هذا الكلام ستقول الله والله أنت، الله يرحمك ويرحم والديك، أنت من أتقى الناس. بينما في أثناء بس يسأله هو سؤال، إذا كانت المسألة استشارة أو شيء قل له طيب هم هؤلاء الأعداء ماذا يقولون فيك؟ إيش يقولون فيك أنت؟ يعني لماذا المشكلة؟ يبي يعطيك طرف خيط، يقول إني كذا وإني، فإذا أعطاك طرف خيط تبين المسألة إيه؟ المسألة فيها وفيها. وكما هو معروف لدى العامة وكثيرا ما يقال، إذا أتاك رجل يشكو شخصا قلع عينه فلا تستعجل، فربما أن خصمه يأتيك قد قلعت عيناه. وهكذا في مثل هذه الأحوال فهو نوع من المثل المضروب في عدم الاستعجال. ولهذا أنا قلت أكثر من مرة، القضاة هم من أحفظ الناس تدربا على التؤدة، ما في يعني التؤدة هذه هي الأساس، لأنه يعني يأتيه عجائب وغرائب من هذه الأحوال ويكشف أحيانا أشياء غريبة جدا لو أخذها الآخرون بظاهرها لكانت الأحكام مختلفة تماما عن ما يجب. نعم يا شيخ. ولهذا يشكر ابن حمدان عبارة الأخيرة اقرأوها مهمة جدا، ولأنه يصير كالحكم منه على الخصم فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضده بقول خصمه أو حجته أو قرائن حالهما. هذه تختصر لك المسألة. القاضي إذا جلسوا عنده تختلف الصورة، لكن الذي يستفتيه كما قلنا قبل قليل هو يسأله من طرف واحد، فربما أفتاه في المسألة بما يوافق ما عرضه. لكن لو أتى إليه الخصمان وعرض كل واحد منهما ربما إيش رأى أن يعني فتواه الأولى بالنسبة لهذا غير صحيح، يحدث بالبلد. وإلا فكلامك فيه صحيح إنه القاضي يقول أنا لا تلزموني، أنا إذا سئلت فأنا أسأل في ظاهر المسألة، وهذا كلام له وجاهة. أنا أفتي من سألني، لكن في مجلس القضاء الصورة تختلف. لكن لماذا شدد بعض الفقهاء أنه يعني ينبغي له؟ لأن القاضي يجب أن يكون حكيما. هناك مسائل لا شك كثيرة يسأل عنها ويجيب عنها ولا يترتب عليها إشكال، وكما قلت لكم بعض المفتين يسأله بعض الناس ويجيبه، يسأله آخر نفس السؤال يقول نذهب للمحكمة. هذا حكمة وفيها معرفة بأحوال الناس. وكذلك أيضا المسائل، أنا متأكد أنه القضاة كثير من المسائل التي يسألون عنها يعرفون ما التي يترتب عليها خصومة وما التي لا يترتب عليها خصومة. فلذلك إذا المسألة يترتب عليها خصومة ينبغي له أن يوقفها، وهذا أحيانا يكون ضمن الفتوى. إيش معنى ضمن الفتوى؟ واحد سألك سؤال ماشي، هذا ممكن أن تجيبه على سؤاله، لكن المفتي المنتبه سيقول له هذه مسألتك لها طرف آخر، ما أستطيع أفتيك لأن فيها طرف آخر. الآن في مسائل الطلاق هذه يوميا ترد، يقول لك أخوي جاء وقال لامرأته أنت طالق وحلف وبعدين وداها أهلها وبعدين يبغى يرجعني. أخوي إيش دخلك أنت بأخوك؟ يعني لا هو الذي قال ولا حد يعرف ما هو لفظه ولا ما هي نيته. إذا كان الطلاق فيه كناية أو له علاقة بالنية أو نحو ذلك وخلص وتنقل هذه الأشياء. ولهذا في مثل هذه المسائل ينبغي أن لا يترك للناس الحبل على الغارب فيها، حتى يعرفوا أن مسائل مثل الطلاق وغيره مسائل ليست بالأمر الهين ولا بالأمر السهل. نعم. فصل. إذا سأل عامي عن مسألة لم تقع لم تجب إجابته لكن تستحب، وقيل تكره لأن بعض السلف كان لا يتكلم فيما لم يقع، وقال أحمد لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وقلت إن كان غرض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن يقع له أو لمن سأل عنه فلا بأس، وكذا إن كان ممن يتفقه في ذلك ويقدر وقوع ذلك ويفرع عليه. أحسن، هذا أيضا من المسائل المشهورة، حكم السؤال عن المسائل التي لم تقع، المسائل التي لم تقع. وطبعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النهي الشديد عن إيش؟ ها؟ عن الأسئلة، تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا في زمن الرسالة، فمنعوا من ذلك خشية إيش؟ أن تفرض عليهم أو تحرم عليهم أو نحو ذلك. لكن بعد الرسالة ما حكم السؤال عن الأسئلة التي لم تقع؟ كثير من الصحابة وممن جاء بعدهم كانوا يكرهون المسائل التي لم تقع، وهذا ثابت عنهم رضي الله عنهم، زيد بن ثابت، أبي بن كعب وغيره. ونقل ذلك تفصيلا الخطيب البغدادي في كتابه العظيم الفقيه والمتفقه، وهذا كتاب جميل جدا، هو كتاب أصولي لكن على طريقة المتقدمين، يعني يأتي بمسائل الأصولية عن طريق الروايات عن الرسول وعن الأئمة وعن الصحابة وعن الأئمة ثم هو يعلق في ذلك، فليس هو مما يعني من الكتب التي رتبت فيها، لكنه ضمنها كثيرا من المسائل، وفي خاتمة الكتاب أيضا ذكر جملة من المسائل المتعلقة بموضوعنا هذا وهو الفتوى والمستفتي. فلما جاء إلى مسألة السؤال عما لا يقع ذكر أن بعض الصحابة وبعض التابعين كانوا يكرهون عن المسائل التي لم تقع، عن مسألة لم تقع، لكن استثنى من ذلك أشياء ذكرها ابن حمدان رحمه الله تعالى، وهي المسائل العلمية. السلف كرهوا السؤال عما لم يقع، وهذا ثابت عنه ومروياته كثيرة، لكن المسائل العلمية وتقديرها وتشقيقها أحيانا يرد فيها السؤال عما لم يقع. فلذلك كثير من العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا وذكروا وأوردوا وأجابوا عن أسئلة لم تقع ما دامت داخلة في مسائل العلم في أبواب الفقه والأحكام. ولو منعنا من ذلك لفقدنا علما كثيرا، كثيرا ما يقال فلو كذا ولو أنه كذا، هذا أصلا كتب القائم على هذا، ولو فعل كذا لجاز ولو لم يفعل، وكلها تقديرات لهذه المسائل. فكيف نجمع بين الأمرين؟ كيف نجمع بين ما فعله السلف وبين ما هو من طبيعة المسائل العلمية وتشقيقها الذي يترتب عليه السؤال أو تصور المسائل التي لم تقع؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن خلاصة الفرق بين المسألتين هما: أولا المسائل التي ينشغل فيها المفتي والمستفتي وهي لم تقع ينبغي للإنسان ألا ينشغل، وأما المسائل التي هي ضمن طلب العلم وتفريع المسائل فلا بأس بذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.